كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء أو سنة الوضوء. قالوا لأن هذه ذات أسباب وقد رخص في أدائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يخصص ذلك بوقت النهي، بل اعتبروا تحية المسجد صلاة ذات سبب تخصص النهي العام. وأما ركعتا الطواف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة: يا أهل مكة، أو يا بني عبد المطلب، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى أي وقت شاء. قالوا: فهذا يخصص عموم النهي. واستدلوا أيضا بما جاء من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه دخل الجنة، فسمع خشخشة بلال فسأله: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال بلال رضي الله عنه: والله إني يعني لا أدري إلا أني إذا أحدثت توضأت، ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. ولم يحدد بلال وقتا لأداء هذه الصلوات، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ولهذا قالوا إن الصلوات ذات الأسباب يجوز أداؤها ولو في أوقات النهي. ومن أهل العلم من قسم أوقات النهي إلى أوقات يعني يمكن أن تؤدى فيها الصلوات، خاصة ذوات الأسباب ونحوها. أما إذا كان وقت التحين، تحين غروب الشمس أو طلوع الشمس، فلا تصلى الصلاة، مخالفة لعبدة الشمس الذين يتحينون ذلك. هذا ما أشار إليه أهل العلم في مسألة كراهة الصلاة، وحملوا النهي في هذه الأحاديث على التنزيه، يعني على كراهة التنزيه لا على التحريم. والمسألة محل خلاف لوقوع أفعال صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كصلاته الركعتين اللتين فاتته بعد صلاة الظهر حيث قضاها بعد العصر، وكصلاة ركعتي الطواف التي يصليها الناس بعد الطواف، وغير ذلك كصلاة الجنازة بعد العصر، بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، كل هذا يعد من مخصصات النهي. وهذا الحديث، حديث اليوم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن شيخين قرن بينهما، داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم. أما داود بن رشيد فهو الهاشمي مولاهم الخوارزمي قال نزيل بغداد ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال وإسماعيل بن سالم، وأما إسماعيل بن سالم فهو الصائغ البغدادي نزيل مكة. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، وروى له الإمام مسلم. قال يعني كل من رشيد داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم، قال حدثنا هشيم، أو قال جميعا عن هشيم يعني رويا بالعنانة، لكن داود صرح بالتحديث فقال حدثنا هشيم. وهشيم هو ابن بشير، مرت بنا ترجمته، وهو هشيم ابن بشير ابن القاسم ابن دينار السلمي ابو معاوية ابن ابي خازم الواسطي. قال عنه الحافظ انه ثقة ثبت لكنه كثير التدليس والارسال الخفي. اما التدليس فان يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع. واما الارسال الخفي فان يروي عمن ادركه ولم يسمع منه، يعني تعايشا في زمن واشتركا في زمن لكن التلميذ لم يسمع من الشيخ مطلقا فيروي عنه، وحيث انه ما تعاصرا فيظن انه سمع منه والواقع انه لم يسمع. ولهذا كان التدليس اخص من الارسال الخفي. قال من الطبقة السابعة، مات سنة 83 و100، وروى له الجميع. هذا هو هشيم. قال أخبرنا منصور، والمراد بمنصور هو منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، قال ثقة ثبت وكان لا يدلس، من طبقة الأعمش يعني من الطبقة الخامسة، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. وهنا نلحظ نكتة في هذا الإسناد، ذلك أن هشيم باشتهاره بالتدليس وبالإرسال الخفي، إلا أن السند في هذه الرواية متصل، حيث قال أخبرنا، حيث قال أخبرنا منصور، لكن كان يخشى لو أنه عنعن عن منصور فتحمل العنعنة على عدم الاتصال، لكنه لما صرح بالإخبار ارتفع تهمة التدليس. أما منصور فقال عن قتادة، ونلاحظ هنا أنه روى عنه بالعنعنة، لكن هذه العنعنة لا تؤثر، بل هي محمولة على الاتصال، لأننا سمعنا في ترجمة منصور أنه إيه؟ لا يدلس، أنه لا يدلس. فأمن بروايته بالعنعنة عن التدليس. قال عن قتادة: وأما قتادة فهو قتادة ابن دعامة السدوسي. كثيرا ما يروى عنه، وقد سبق أن ترجم له، وهو قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري. قال: ثقة ثبت، يقال ولد أكمة، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 13 وروى له الجميع. قتادة يروي هذا الحديث. قال: أخبرنا أبو العالية، وأبو العالية هو اسمه رفيع ابن مهران أبو العالية الرياحي. قال: ثقة كثير الإرسال، من الطبقة الثانية، يعني من كبار التابعين، مات سنة 90 من الهجرة، وروى له الجميع. قتادة يروي عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وكان أحبهم إلي، يعني عمر رضي الله عنه كان أحب الصحبة الكرام الذين روى عنهم عبد الله بن عباس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، والمراد به يعني النافلة، أما الفريضة فإنها تؤدى إلا إذا طلع الفجر فينتظر حتى إلا إذا طلعت الشمس فينتظر حتى ترتفع، لكن إن كان ثمة وقت لأن يؤدي الصلاة الفريضة قبل طلوع الشمس فليبادر، لأن أداء الصلاة في وقتها أفضل من تأخيرها. وهكذا فيما يتعلق بصلاة العصر، ولا ينبغي للإنسان أن يؤخر صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع نعم، وقلنا نحن أن في هذا خلاف بين أهل العلم، من حمل النهي على التنزيه واعتبر صلاة تحية المسجد من صلوات الصلاة ذات الأسباب فتستثنى من النهي ويصليها في أي وقت، إلا إذا كان عند تحين غروب الشمس أو طلوع الشمس فينتظر حتى ترتفع الشمس أو حتى تغيب الشمس ثم يصلي. نعم، مقدار الغروب، مقدار الغروب مقدار الغروب أن تغرب الشمس وأن تغيب عن عيني أن تغيب عين الشمس في الشفق قبلها بقليل، يعني بقدر صلاة ركعتين أو نحوها أو بعد اصفرار الشمس وتحولها إلى لون الحمرة، لأن هذا الوقت هو الذي يتحين فيه عبدة الشمس فيسجدون لها، فنهينا أن نتشبه مثلهم ونفعل ما يفعلون. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون بعد العصر، وبمجرد ما تغرب الشمس يتبادرون إلى السواري فيصلون ركعتين بعد أذان المغرب. لكن الفريضة لو استطاع أن يؤديها أو يدرك ولو ركع منها قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الشمس عليه أن يفعل، أن يصلي حرصا على أداء الصلاة في وقتها. فإن بزغت الشمس فعليه أن ينتظر حتى ترتفع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لما كانوا مسافرين ورقب لهم بلال رضي الله عنه الفجر فنام وأغفى ولم يستيقظ القوم إلا من حرارة الشمس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحلوا عن ذلك الوادي ورجعوا إلى مكان آخر، وكانت الشمس قد ارتفعت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بأن يؤذن ثم صلوا الفجر بعد طلوع الشمس. انت اليوم بظنك ما انت معانا بالدرس، جاي بدون كتاب ولذلك فاتك ما قلنا. قلنا ان اهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال ان النهي للتنزيه يعني للكراهة فيكره، ومنهم من حمل النهي على التحريم فمنع ذلك الا اذا كان ثمة قضاء فريضة فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يأجل نافلة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، نعم. أما إذا كان الوقت يسع فيصلي النافلة ثم يصلي الفريضة. قال ما عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر، يعني وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قال وحدثنيه يعني هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله، يقول إن حديث عمر رضي الله عنه حدثه به أيضا زهير بن حرب، وزهير بن حرب ممن أكثر الإمام مسلم رواية عنه، حتى إن الحافظ ابن حجر يقول إن زهير بن حرب روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. وزهير بن حرب هو زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 50، مات سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. زهير يروي في هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد بن فروخ التميمي، أبو سعيد القطان، أبو سعيد القطان. قال عنه البصري: ثقة متقن، وهو حافظ إمام قدوة. من الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. هذا يحيى بن سعيد يروي الحديث عن شعبة، وشعبة هو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي، أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال: ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا. مات 60 و100، وروى له الجميع. هذه الرواية متابعة. ثم حول الإمام مسلم السند، وإلا فإن السند يتصل من شعبة بقتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد. وسعيد المذكور في هذه الرواية هو سعيد بن أبي عروبة، لأنه كان من أوثق الناس في قتادة. ثم قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، يعني ابن راهوية. قال: أخبرنا معاذ بن هشام، يعني الدستوائي. قال: حدثنا أبي، وهو هشام أبي عبد الله سنبر الدستوائي. ثم قال: كلهم، ومعنى كلهم يعني شعبة وسعيد وهشام، ثلاثتهم عن قتادة بهذا الإسناد، يعني بإسناد قتادة عن أبي العالية عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس، بدلا من قوله حتى تطلع الشمس، فاستبدل كلمة تطلع أو تشرق بدلا من كلمة تطلع، والمعنى واحد. لكن الإمام مسلم رحمه الله حريث على ذكر الألفاظ المختلفة دلالة على دقة ضبطه. انتهى الوقت. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا يحيى، حدثنا حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب يعني الزهري أخبره قال: أخبرني عطاء ابن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وهذه الرواية جاءت على سبيل الخبر لا على سبيل الإنشاء. الروايات السابقة جاء فيها النهي، وهنا كأنه يقول ليس لا صلاة يعني مشروعة ومأذون بها بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة مأذونا بها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وهي بمعنى النهي، والنهي على ما حمله أهل العلم، والظاهر يعني الذي عليه أكثر أهل العلم أن النهي هنا للكراهة، محمول على الكراهة لا على التحريم. وحمله على الكراهة لأنه يوجد فيه ما يخصص هذا النهي من أفعال فعلت كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وكصلاة الجنازة بعد العصر، وكصلاة الجنازة بعد الفجر، وغير ذلك مما وجد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.